بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة طه، وصلنا في قصة سيدنا موسى مع فرعون إلى قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. سحرة فرعون خيروا سيدنا موسى، إما أن يبدأ هو بإلقاء عصاه التي هي من آيات ربه، وإما أن يبدأوا هم. هذا النبي الكريم اختار أن يبدأوا هم، ويعلل بعض العلماء سبب اختياره أنه واثق من أنه على حق، والحق دائما لا يخشى البحث، والحق دائما لا يقف لا يعتمد على الكذب، والحق دائما واضح جلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. إذا كنت مع الحق فلا تخشى في الله لومة لائم. البطولة أن تكون مع الحق، لأن الحق أبدي سرمدي، أزلي أبدي سرمدي، لأن الحق هو الله سبحانه وتعالى، وليس في الكون حقيقة إلا الله. فإذا كنت مع الحق فلا تخشى أحدا، وإذا كان الإنسان مع الباطل فالباطل سريع الزوال. لذلك في القرآن الكريم آيات دقيقة تعرف الحق: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. في آية ثانية: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. في آية ثالثة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الحق ضد اللعب، والحق ضد الباطل، فالباطل هو الشيء الزائل، واللعب هو الشيء العابث، فالحق إذن هو الشيء الثابت، والحق هو الشيء الهادف، ثبات وهدف كبير. هذا التعريف المستنبط من هذه الآيات الثلاثة. فلذلك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: بل ألقوا، يعلم أنه نبي مرسل ومعه آية كبرى، وأن هناك فرقا بين آيته وبين صنع السحرة. صنع السحرة نوع من أنواع الكيد، نوع أرضي وآيته سماوية، نوع فيه بطل وآيته فيها حق. قال: بل ألقوا، يعني أنت حينما تكون مع الحق فهذه أكبر بطولة. الإنسان ليس له حالة ثالثة: إما أن يكون مع الحق، إما أن يدور مع الحق حيث دار، وإما أن يكون مع الباطل. من صفات الحق أنه أبدي أزلي أبدي سرمدي. من صفات الحق الثبوت، الديمومة، القوة، الاستقرار، الاستمرار. من صفات الباطل الزوال، الانهيار، التلاشي. باطل، إذا بني الجدار بالباطل لا بد من أن ينقض، لا بد من أن يقع. وإذا بني بالحق وفق الأصول الثابتة فسيبقى. فالإنسان حينما يكون مع الباطل يكون قد قامر وغامر بمستقبله، لأن الباطل له جولة ثم يضمحل. فإذا كنت مع الباطل كنت زاهقا معه. فلذلك استنباط لطيف جدا هو أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: بل ألقوا، الحق لا يخشى البحث، والحق لا يحتاج إلى الكذب، والحق لا يلقى فيما بين الناس خفية، الحق ما يلقى أمام الناس جميعا، الحق معه الدليل العقل والنقل والواقع، الحق لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تقف في وجهه، لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تقف في وجهه، هذا هو الحق. والباطل يقوى ويضعف، ولكنه إلى الاضمحلال وإلى الزوال. قال: بل ألقوا. في القرآن الكريم إيجاز رائع: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني كان من الممكن أن يقول الله عز وجل: قال بل ألقوا، فلما ألقوا إذا حبالهم. هذا الكلام الذي يفطم من دون أن يذكر القرآن الكريم لا يذكره، وهذه هي البلاغة، والبلاغة في الإيجاز. وفي القرآن الكريم ولا سيما في قصصه الرائعة قفزات فنية، يعني قال بل ألقوا ثم ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم، كلام فيه حشو. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه الكريم أن البلاغة في الإيجاز، وأن كل كلام يفهم من دون أن يذكر ينبغي أن يحذف. فإذا حبالهم، إذا فجائية، يبدو أنهم صنعوا شيئا عظيما. في آيات أخرى يقول الله عز وجل في آيات أخرى تتعلق بهذا هذه القصة: وجاءوا بسحر عظيم. يعني لم يكن هؤلاء السحرة من الغافلين أو من الأغبياء، إنهم سخروا كل طاقاتهم، كل إمكاناتهم، كل تجاربهم، كل خبراتهم، وضعوها لأن فرعون وعدهم أن يجزل لهم العطاء وأن يقربهم منه. لمعت أمامهم زخارف الدنيا، سال لعابهم على مكانة عالية عند فرعون، فلذلك سخروا كل طاقاتهم ليردوا آية العصا التي جاء بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، هنا الفرق بين الحقيقة والسحر. الحقيقة ترى رأي العين، لكن السحر يخيل إليه. يعبرون عن حالة الضعف النفسي التي تؤثر فيها أعمال السحرة بالتنويم المغناطيسي، ولا يستطيع الساحر أو صاحب الحيل أن يؤثر في الإنسان إلا إذا كان ضعيف الشخصية. فلذلك الساحر أحيانا يفعل أشياء ليس لها حقيقة، ولكن يخيل إلى الناس من سحرهم أنها تفعى. سيدنا موسى لم يتأثر بها، ولكن رأى براعتهم في هذا الكيد، فخاف على الناس أن يلتبس عليهم الأمر. هنا المشكلة، هو يعلم أنه نبي مرسل، وأن آيته هي الحق المبين، وأن أعمال هؤلاء السحرة إن هي إلا كيد بشري، ولكن ما دامت على درجة عالية من الإتقان خاف ألا يفرق الناس بين آيته الدالة على عظمة الله عز وجل وبين أعمال السحرة. من هنا فأوجس، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني جاء في بعض الكتب أنهم جعلوا بعض الحبال وبعض العصي وضع في داخلها الزئبق، وأحسن تزيينها ورسمها، ووضعت على مكان حار، فلما تمدد الزئبق تحرك حركة زئبقية، فتوهم الناس أن هذه الحبال وهذه العصي تسعى تتحرك. فأوجس في نفسه خيفة موسى. الواجس هو الذي يسبق الهاجس، هناك واجس وهاجس. الإنسان أحيانا تأتيه فكرة لا يظهر أثرها على جلده، هناك أفكار لها آثار على السطح الخارجي، قد تلقي على إنسان خبر فيستر لونه، أو ترتعد فرائصه، أو يذهب اللعاب من فمه، أو يشتد خفقان قلبه. الأشياء التي تأتي على الإنسان وتغير من طبيعته الخارجية هذه ليست هاجسا، ليست واجسا، إنما هي هاجس. هذا النبي الكريم أوجس، يعني خالته بعض الخوف من ألا يفرق الناس كما قلت قبل قليل بين آيته وبين فعل السحرة، أو أنه خاف أن يعجب الناس بأعمال السحرة ثم ينصرفوا دون أن ينتظروا آية الله عز وجل. إنه بشكل أو بآخر قلق على إيمان الناس، إنه يخشى ألا يستفيد الناس من هذه الآية، إنه يخاف أن يذهب هذا العمل العظيم سدى. النقطة الدقيقة في هذه الآية: فأوجز في نفسه خيفة. خيفة جاءت نكرة، والتنكير أحيانا يفيد التحقير أو يفيد التقليل أو يفيد التصغير. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عنده، ما أوتي النبي الكريم من رحمة على عظمها. الشيء الثابت أن في قلب النبي رحمة لا تعدلها رحمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي أكبر مقدار من الرحمة، ومع ذلك إذا قيست هذه الرحمة برحمة الله عز وجل فهي لا شيء. من هنا قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له. أما رحمة الله عز وجل جاءت معرفة: وربك الغفور ذو الرحمة. قد يأتي التنكير للتصغير أو للتقليل أو للتحقير، وقد يأتي التعريف للتعظيم. فهذا النبي الكريم لم يداخله خوف كبير ولا خوف أدى به إلى الجزع أو إلى الفزع، لا، فأوجس والواجس قبل الهاجس، واجس دون الهاجس، خيفة، فأوجس في نفسه خيفة. ربنا سبحانه وتعالى طمأنه سريعا. موسى، يعني يا موسى لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت مع الحق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني بعض الآيات هذه لو تدبرها الإنسان حق التدبر لقلبت حياته رأسا على عقب. إن الذي يدمر سعادة الناس الخوف والقلق. إذا علم الإنسان علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء وبيده أمر كل شيء وإليه مصير كل شيء وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وإن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، إذا أيقن الإنسان هذا اليقين عرف أن أمره بيد الله. فلذلك قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن، هذه لنفي المستقبل، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا سنته وهكذا وهذه قوانينه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آية ثانية: والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور ثم تستقر على أن تكون العاقبة للمتقين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. انظر حينما وقف أبو جهل وأبو لهب في وجه الدعوة الإسلامية، هل أطفأ الدعوة الإسلامية أم انطفأهما؟ يعني التاريخ البشري كله يؤكد أن الحق لا يستطيع أن يقف في وجهه شيء أبدا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، في آيات أخرى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنك بأعيننا. وقد قيل: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني في كل علاقاتك الاجتماعية، في كل علاقاتك الإنسانية، إذا كنت مع الله فأنت الأعلى، وإذا كنت مع غير الله فأنت الأدنى. لكن هناك امتحانات قاسية. قد يبدو لك أنك إذا كنت مع الله ستكون الأدنى، وإذا كنت مع زيد أو عبيد ستكون الأعلى. قد يبدو لك هكذا. الله عز وجل بهذا يمتحنك، فإما أن تؤثر رضوان الله عز وجل وإما أن تؤثر الدنيا. وسوف نأتي على هذا الموضوع بالتفصيل بعد قليل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. لما لم يقل الله عز وجل وألق عصاك، ألق الحية، ألق ما في يمينك؟ علماء التوحيد قالوا إن هذه إشارة رائعة إلى أن الشيء لا يكون على حقيقته إلا إذا أراد الله. هذه التي بيد سيدنا موسى ما هي؟ إذا قلنا هي عصا، لا ليست عصا، طب هل هي ثعبان؟ لا. إذن اتصاف الشيء بصفاته لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل. يجب أن نؤمن أن الحديد صلب لأن الله أراد له ذلك، وفي أي لحظة يصبح الحديد لينا. صفات المواد، خصائص الأشياء، إن اتصاف الأشياء بخصائصها واتصاف الأشياء بصفاتها، إن هذه الطباع التي أودعها الله في الحيوان إنها بإرادته وليست بذواتها. فكل شيء مخيف لك يجب أن تعلم علم اليقين أنه بيد الله. اتصافه بهذه الصفة عائد لأمر الله ولإرادته. فألطف عبارة يعبر بها عن هذه العصا وألق ما في يمينك، أن تكون هذه التي في يمينك عصا بإرادة الله، أو أن تكون هذه التي في يمينك أفعى بإرادة الله. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل آيته الكبرى أنهم جاءوا بحبال وعصي جوفوها ووضعوا في داخلها زئبقا ولونوها تلوينا بارعا وجعلوها فوق مكان حار. هذا كله كذب، هذا كله تزوير، هذا كله حيل. أما هذه التي ألقاها سيدنا موسى أفعى بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى أن جعلها ثعبانا أو أفعى أو حية كما تأتي بعض الآيات، وهناك تفسير لهذا التباين في الأوصاف، لم يجعلها كذلك فقط، بل جعلها تأكل حبالهم وعصيهم. هذه أبلغ. هل تستطيع أفعى أن تأكل عصا أو حبل؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هل يقوى الباطل على أن يقف في وجه الحق؟ هل يقوى صنع نفر من الناس بكيد واضح عن أن يسكت الحق؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني إذا تخليت عن الحق افعل ما شئت لن تفلح، لن تحقق الهدف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هناك ما وراء السطور وما بين السطور. الآيات واضحة، لكن كل آية يمكن أن تقيس عليها أشياء كثيرة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني إذا أردت أن تلفت نظر الناس إلى شيء لا ينتمي إلى الحق إنك لن تفلح في هذا. إذا أردت أن تستعيض عن شرع الله بشرع وضعي لن تفلح إطلاقا. أي تشريع وضعي من صنع البشر لا يمكن أن ينجح، أو لا يمكن أن يحقق أهدافه، لا يمكن أن يفرح أصحابه، لأنهم بشر، والبشر مقيد بمصالحه، مقيد بنزواته، مقيد بمحدوديته. ولا يفلح الساحر حيث أتى. حينما رأى السحرة وهم على علم بالسحر وفنونه، حينما رأى السحرة العصا أصبحت أفعى وحية بكل ما في هذه الكلمة من معنى، فألقي السحرة سجدا. قد يسأل سائل، لما لم يقل ربنا عز وجل فسجد السحرة؟ قال فألقي، وكأن قوة كبيرة خطيرة عظيمة أرغمتهم على السجود. ألقي مفعول، فعل مبني للمجهول، شيء أرغمهم على أن يسجدوا وهو الحق. هذا الذي فعلوه سحر، أما هذه آية عظمى دالة على عظمة الله عز وجل. فألقي، وكأن شيئا قد أرغمهم على أن يسجدوا، إنه الحق. لذلك الإنسان الذي لا يخفق قلبه للحق إنسان ميت. الإنسان الذي لا يقشعر جلده لآية دالة على عظمة الله إنسان ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يقول بعض العلماء الذين اكتشفوا أحدث نظرية في الفيزياء، وهي النظرية النسبية. هذه النظرية معقدة غاية التعقيد، إنها تعطي الأشياء بعدا رابعا ألا وهو الزمن. إنها تؤكد أن الشيء إذا سار بسرعة الضوء أصبح ضوءا، وأن الشيء إذا تجاوز هذه السرعة عاد الزمن نحو الوراء. موضوع دقيق لا مجال للحديث عنه، لكن هذا العالم يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. يعني هؤلاء السحرة سجدوا لله عز وجل بعد أن رأوا هذه الآية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها الناس وهم عنها غافلون. أليس ابنك الذي ولد من قريب آية دالة على عظمة الله؟ هذا الطفل الصغير الذي يأكل ويشرب، مزود بكل الأجهزة الدقيقة، دماغ وعظام وعضلات وأوردة وشرايين وقلب ورئتان وكليتان وعضلات. هذا الطفل صنع من؟ من خلقه؟ من كونه؟ من صوره بهذا الشكل؟ أليس الطفل المولود حديثا آية من آيات الله عز وجل؟ أليس في خلقكم وفي خلق ما حولنا من حيوان ومن نبات آيات دالة على عظمة الله؟ هذه السورة أو هذه القصة المعنية بها نحن. هؤلاء السحرة سجدوا لله عز وجل حينما رأوا هذه الآية. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة؟ هذه البقرة التي تأكل الحشيش تعطي الحليب، هل في الأرض كلها جهة تستطيع تحويل هذا الطعام الذي تلتهمه إلى هذا الشراب السائر الذي يخرج من بين فرث ودم ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين؟ أليس في هذا آية؟ هذه الدجاجة تأكل كل شيء، تعطيك هذه البيضة فيها كذا فيتامين كذا معدن كذا شبه معدن، غذاء كامل. الآيات التي حولنا لا تعد ولا تحصى. خلق الإنسان، خلق الحيوان، طباع الحيوان، خلق النبات، طباع النبات، خلق الأرض، اختلاف الليل والنهار، الشمس والقمر، المجرات، الكواكب، الهواء، الماء، آيات لا تعد ولا تحصى. كأن الله عز وجل يدعونا أن نسجد له. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يعني هم آمنوا بالله وبرسله. حينما قالوا آمنا برب هارون وموسى أضافوا إلى إيمانهم بالله إيمانهم برسالة سيدنا موسى وسيدنا هارون. تدخل هنا فرعون وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. غاب عنه أن لهذا الكون إلها عظيما وأن له آيات دالة على عظمته. غاب عنه أن هؤلاء السحرة رأوا شيئا جعلهم يوقنون أن هذا الإنسان الذي ألقى العصا إنما هو رسول الله عز وجل. غاب عنه ذلك، فكأنه ظن أنهم آمنوا ليفتنوا الناس عنه، فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لا يزال مصرا على أن هذا النبي العظيم هو ساحر كبير، وأنه إنما يهدف من هذا العمل أن يصرف الناس عن فرعون وأن يحل محله في الملك. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون كل ما يملكه من سلطان على هؤلاء الناس أن يقتلهم، لذلك وله أن يعذبهم قبل أن يقتلهم، له أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وله أن يصلبهم لا أن يصلبهم، يعني يكثر من صلبهم كقولك قطعته أو قطعته، له أن يبالغ في صلبهم على جذوع النخل، يضعهم على جذع النخل ويخرق فيهم المسامير، وله أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم يؤكد فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أنا أم رب موسى. عجيب أمر هؤلاء السحرة، قبل قليل، قبل ساعة، كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. آمنوا بفرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ماذا حصل ليؤمنوا برب هارون وموسى؟ هم جاء بهم فرعون ليقفوا في وجه هذا النبي الكريم، فإذا هم معه. مشكلة هذه. أجابوه إجابة دقيقة جدا، وبعض العلماء من المفسرين جعلوا من كل ثقة من إجاباتهم ردا على كلام فرعون، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يعني عرفنا أن هناك إلها عظيما أعظم منك وما عنده من خيرات لا تملكها أنت، وما عنده من عذاب لا تقوى على فعله أنت، لذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. هذه العصا التي أصبحت ثعبانا مبينا دلتنا على أن لهذا الكون إلها عظيما، وهذا الإله العظيم عطاؤه عظيم وعذابه عظيم، فإذا وازننا بين ما وعدتنا من أن نكون مقربين إليك وأن تعطينا بعض الأموال، أو إذا وازنا ما عند الله من عذاب عظيم وما تعدنا به توعدنا به من عذاب دنيوي، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، يعني افعل ما بدا لك، إنك تملك شيئا واحدا، إنك تملك أن تقتلنا أو أن تقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف كما تقول، أو أن تصلبنا في جذوع النخل، هذا كله تملكه، ولكنك لا تملك نفوسنا، لا تملك قلوبنا إذا آمنت بالله عز وجل، ولا تملك بعد الموت، تملك الحياة الدنيا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. ماذا شاهدوا من هذه المعجزة حتى حملتهم مشاهدتهم على أن يقولوا لفرعون؟ وفرعون يعني له في ذلك العصر رهبة شديدة أن يقول له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كل ما تملكه أن تنهي حياتنا، وهذه حياة دنيا ليست عظمى، ليست عليا، يا ليتني قدمت لحياتي. قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. إبرة اغمسها في مياه البحر ثم اسحبها بما ترجع، هذا الذي أخذته الدنيا من الآخرة. فلذلك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ردوا عليه: ألم يقل قبل قليل فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى؟ قالوا: والله خير وأبقى. يعني ما عند الله من خير ليس بعده خير، وما عند الله من خلود ليس بعده خلود. لذلك وازنا فوجدنا أن الله خير وأبقى. وهذه الآية أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تمثلناها جميعا لاتجهنا إلى الله بكليتنا. والله خير وأبقى من الدنيا وما فيها، من زيد أو عبيد، كل مكاسب الدنيا تنتهي عند الموت، وكل ما وعد الله به المؤمنين يبدأ بعد الموت. والله خير وأبقى. الدنيا زائلة والدنيا محدودة، لكن الآخرة باقية وأبدية. ماذا قال فرعون؟ قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ردوا عليه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أنت إذا قتلتنا لثواني تنتهي هذه المصيبة وتبقى الجنة لنا، أما الذي يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيستريح، حالة لا توصف، لا موت ولا حياة، لا يموت فيها ولا يحيا. وأنت حينما قلت لنا: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ردوا عليه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يعني مكانتنا عند الله إذا آمنا به وأطعناه أفضل بكثير من مكانتنا عندك لو تابعناك على باطلك. أنت أوعدتنا بالقتل والتعذيب، لكن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ووعدتنا بالزلفى منك وأن تمدنا بما نشتهي، لكن ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. شتان بين وعدك ووعد الله عز وجل، وبين وعيدك ووعيد الله عز وجل. من هنا قلنا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من زكى نفسه، ألم يقل الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلذلك هذا جزاء من تزكى، من زكى نفسه، طهرها من الأدران، طهرها من الشرك، طهرها من الكبر، طهرها من العجب، طهرها من الأنانية، طهرها من القسوة، جعلها تشتبغ بالكمال الإلهي. هذا الذي تزكى هذا جزاؤه عند الله عز وجل. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. الأرض اليابسة أرض جف منها الماء بالتعريف الدقيق. فاضرب لهم، لا على وجه الحقيقة، يعني أسر بعصاك إلى البحر ينسلق طريق كالطود العظيم كما جاء وصفه في سورة أخرى. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يبدو أن سيدنا موسى مع أصحابه كانوا قلة، وإن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، فأتبعوهم مشرقين. ما في تكافؤ، قلة قليلة مضطهدة مستضعفة خائفة لا سلاح بيديها، وفرعون وجنوده. لذلك طمأن الله عز وجل هذا النبي العظيم، لا تخاف دركا ولا تخشى، لن يدركك فرعون، لن يلحق بك، لن يطولك. أصحاب موسى حينما رأوا أن البحر من أمامهم وأن فرعون من ورائهم خافوا، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا إيمان الأنبياء. سيدنا الصديق رضي الله عنه في الغار قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تروي بعض الروايات أنه وقعت عين بعض المشركين على عين أبي بكر، وقعت العين على العين، ففزع هذا الصديق فقال يا رسول الله لقد رأوني. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ فأصحاب سيدنا موسى خافوا. في الخندق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني حينما حاق الكفار بالمسلمين، وحينما خان اليهود العهد، وحين انكشفت ظهورهم، وحين كان الإسلام على وشك أن ينتهي، بقيت المشكلة مشكلة الزمن فقط، انتهى الإسلام. الله عز وجل وضعهم في تجربة قاسية، حتى قال الضعفاء أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ لا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأصحاب سيدنا موسى حينما رأوا فرعون وجنوده من خلفهم والبحر من أمامهم ولا أمل لهم بالنجاة، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. ربنا سبحانه وتعالى طمأنه، قال لا تخافوا دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، تبعهم في هذا الطريق البحري. فلما صار فرعون في منتصف المسافة بين البر والبحر، وكان سيدنا موسى مع أصحابه قد خرج إلى الضفة الثانية البحر الأحمر، عاد البحر بحرا، فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه وما هدى، هذا رد من الله عز وجل على فرعون حينما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن ليس هذا الذي هداهم به سبيل الرشاد، سبيل الهلاك. وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي آية أخرى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. لا طريقته مثلى، ولم يهدهم سبيل الرشاد، بل أضل فرعون قومه وما هدى. فالإنسان عند يوم القيامة يقول الإنسان وكأنه يلقي التبعة على من أضله، فالشيطان يرد على هؤلاء وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. آيات كثيرة فيها دعوة أنه يا رب فلان قد أضلنا وهؤلاء قد أضلونا، ولكنه في الحقيقة لا يضل أحد أحدا. هذا الذي يبدو لك أن فلان قد أضله هو في الأساس ضال، لو لم يكن ضالا لما اتبع فلانا. إذن وأضل فرعون قومه وما هدى، وهكذا قضي على فرعون لأنه أراد أن يقف في وجه الحق. إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع هذه القصة. كلمة قصيرة، القصة وقعت وانتهت، ولكن المقصود نحن. يعني حينما ألقي السحرة سجدا لما رأوا من آيات الله البينات، نحن نرى في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة آيات لا حصر لها، لأن الكون في حد ذاته معجزة. فيا ترى هل سجدنا لله عز وجل سجود التعظيم، وهل آثرنا جانب الله عز وجل على جانب البشر؟ هل آثرنا ما عند الله على ما عند الناس؟ هل آثرنا الآخرة على الدنيا؟ هل آثرنا طاعة الله على طاعة الشركاء؟ الإنسان أمام موقف صعب وأمام خيار صعب، إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل، إما أن يكون مع الله رب العالمين وإما أن يكون مع آلهة لا تملك له نفعا ولا ضرا، إما أن يصب اهتمامه على الدنيا الفانية أو على الآخرة الباقية. فهذا الخيار نجح به سحرة فرعون أيما نجح وتفوق. فالمفروض أن الإنسان أن يقول والله خير وأبقى، لا أن يؤثر الدنيا على الآخرة، لا أن يؤثر رضاء زوجته على طاعة الله عز وجل، لا أن يؤثر رضاء أخيه أو أبيه أو صاحبته على ما عند الله من نعيم مقيم. الموضوع موضوع اختيار،